الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، واشف مرضى المسلمين، واشف مرضى المسلمين، واشف مرضى المسلمين، وارحم موتى المسلمين، وارحم موتى المسلمين، وارحم موتى المسلمين، وارحم ضعف المستضعفين، وارحم ضعف المستضعفين، وارحم ضعف المستضعفين. الأوقات المنهي عن الصلاة فيها، إيه هي الأوقات اللي ما نقدرش نصلي فيها وممنوع تصلي فيها، سواء كراهية أو حرمة؟ ورد النهي عن الصلاة، عن صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وعند طلوعها حتى ترتفع قدر رمح، وعند استوائها أي في وسط السماء حتى تميل إلى الغروب، وبعد صلاة العصر حتى تغرب. نقولهم تاني، بعد صلاة الصبح حتى تطلع، يعني صلينا الصبح ما فيش نافلة، بعد ما صلينا الصبح وأدينا الفريضة ليس هناك نافلة، حتى تطلع الشمس، وعندما تطلع الشمس ممنوع الصلاة حتى ترتفع بقدر رمح، وعند استوائها أي تكون في كبد السماء في الظهر، يعني زي ما قلنا امبارح، حتى تميل إلى الغروب. وبعد صلاة العصر، صلينا العصر دلوقتي، ليس هناك نافلة حتى تغرب. ومقدار ربح يعني ترتفع الشمس، بعد طلوع الشمس مقدار ربح، رمح قدرها العلماء بمقدار ثلث ساعة أو نصف ساعة، يعني نشوف الشروق في التوقيت، الشروق على الساعة كام، الشروق شوف على كام وضيف عليه ثلث أو نصف، 25 دقيقة، يعني بعضهم قال ثلث ساعة، بعضهم قال نص ساعة. ده بعد طلوع الشمس ما فيش نافلة، ساعة ما تطلع يحرم التنفل لحد ما ترتفع مقدار الرمح، يعني بعد الشروق نقول بتلت ساعة بخمسة وعشرين دقيقة، وعند استوائها في الظهر عندما حتى تميل إلى الغروب، ودي بيناها. بعد كده بعد صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس. فعن أبي سعيد رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح إن شاء الله، قال لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. ده أول حديث رواه البخاري ومسلم، صحيح في الصحيحين، يعني مما أقوى درجات الصحة. لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. وعن عمرو بن عبسة قال قلت يا نبي الله أخبرني عن الصلاة، قال صلي صلاة الصبح ثم أقصر، صلي الصبح وبتسكت ما تمتنع عن الصلاة يعني، أو ثم اقتصر عن الصلاة، أقصر أي كف، حتى تطلع الشمس وترتفع، حتى تطلع الشمس ترتفع بمقدار إيه زي ما قلنا، رمح، يعني 25 دقيقة قول نص ساعة، الأحوط نص ساعة، قالوا تلك ال 25 دقيقة، طبعا دي تقدير يبقى تقريب يعني. فإذا فإنها ليه يعني عاوز يبر يبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ليه ما نصليش بعد ما صلينا الصبح حتى تطلع وترتفع، ليه ما نصليش والشمس طالعة كده، الشمس طالعة، وليه ما نصليش والشمس في غروبها؟ يقول فإنها تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. الكفار عباد الشمس اللي بيعبد الشمس، يوم ما تطلع يسجد ليها، ويوم ما تغرب يحييها، بيعتبر ان الشمس دي اله، زي ما كان الفراعنه زمان يقول لك الشمس لها اله والقمر لها اله وخمسمائة إلى عندهم يعني. فهم الكفار عباد الشمس يقول لك دي إله عشان بتنور الكون، وإله عشان بتمد الكون بالحرارة، وإله تمد الكون بالطاقة، ولولا هي كنا نعيش في الظلام، فاعتبروها إله. وده من زيغ العقول، من زيغ العقول. وربنا ليه بيبعث أنبياء عليهم الصلاة والسلام أجمعين؟ عشان العقول لو تركت، لو تركت العقول كل واحد يقول لك طيب أنا يعني مين اللي نظم الكون ده؟ مين جاب الشمس؟ مين جاب القمر؟ مين بيخلي الشجر أخضر؟ مين بيخلي الثمر طعمه حلو؟ مين يخلي البطيخ بشرتها من لونها إيه ومن جوه لونها إيه؟ مين يخلي البذر جوه ناشف وحواليه حاجات لينة وحلوة وطرية؟ للأسف لازم في حاجة بتعمل. فيقعد يفكر، مرة يقول لك الشمس، مرة يقول لك القمر، مرة يقول لك الجن، مرة يقول لك الملائكة. العقل يتيه. فعشان كده ربنا وفر المشوار وبعث أنبياء، وفر على الناس عشان ما يشغلوش نفسهم. ما تشغلش نفسك انت دي اللي عمل دي ولا عمل دي. ربنا بعث لك أنبياء بيقول لك أنا مرسل من قبل الله، بيجي لي ملك، الملك بيعلمني، يقول لي الله ينبت الأرض، أنا بينبت الأرض نباتا ويخرج منها الزروع والثمار والأشجار من كل زوج بهيج. إيه إله؟ هذا الإله هو اللي خلق النبات، خلق الحيوان، خلق الحشرة، خلقك أنت، وخلق أباك ثم أمك، وخلق آدم من تراب، وخلق حواء. لو الإنسان بعقله تفكر وسمع هذا الكلام يلقى الكلام معقول خالص إزاي. إنما لو سمع بهواه، لو سمع قال ده أبويا جاي لي وأمي جايلة لي، وأنا صحيت لحت في البلد لقيت سبر البلد بيسجد للصنم، يسجد للحجر، يسجد للشمس. لما يقول فيه ناس قالت لي ويتبعي الهوى، يبقى مش ممكن هيسمع الأنبياء بعقل وتريس. إنما طالما فيه محشي دماغ محشية بأفكار خاطئة وظلام وظلمات وضلال، مش عارف يسمع. وبالذات إذا كان نصاب، يعني طلع في بيئة ما يفهموش، بيعبدوا حجارة، فشغلهم تبعه وخلاهم عبيد ليه، وقال لهم يعني الإله ده صنم، بس أنا اللي بعملكم الإله، وأنا اللي بصرف على الإله، وأنا اللي بأشرف، يصرف عليه بالصاد ويشرف عليه بالشين، وأنا الكبير، وأنت تسجدون اشتغل، روح يا ولد ازرع الأرض الفلانية، روح يا ولد ارعى البقر الفلاني، روح يا ولد اعمل لي طحونة، روح يا ولد نشغل البلد كلها لحسابك. يبقى ده لما يقول يجي نبي ويقول فيه إله واحد يرضى؟ العمدة اللي قال زي ما قال شيخ الغزالي عليه رحمة الله، لما الكفار قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، عندنا في الطائف شيخ بلد وعمدة وناس محترمين كبار ونسمع وكلامهم مسموع، وعندنا في مكة ناس كبار وكلامهم مسموع، يبقى نسيب دول، طب اشمعنى محمد يبقى نبي؟ فالشيخ بيقول اصلا مفكرين النبوة تنزل على العمد، النبوة ما تنزلش على العمدة، النبوة تنزل على من اصطفاه الله، ان الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران ومحمد من آل إبراهيم صلى الله عليه، وموسى وعيسى وزكريا ويحيى كانوا من آل عمران، وربنا بيختارهم نضف من آدم لحد ما جاء محمد عليه السلام، من ظهر إلى ظهر، ظهر حلال لظهر لبطن حلال لرحم، لرحم حلال لرحم حلال، ثم ظهر حلال رحم حلال، نضف النضف كلها تتسلل عشان يطلع واحد نجا نجا ومحترم، ويطلع تشكيلة وتركيبة محترمة، تركيبة في الظاهر في جسده، جهاز عضلي، جهاز عصبي، جهاز في عقله، في نفسه، في تكوينه، كل الذي يكون كامل مكمل. هو ده اللي ينفع نبي، مش أي واحد ينفع نبي، مش عشان خاطر كنت تعملين لكم عمدة، ولا واحد ضحك عليكم وشغل البلد كلها تحتابه، ولا عندي كنوز الدنيا كلها، يقول لكم أنا إلهي يبقى ينفع، ولا اسمعوا كلامي أنا اللي أطاع، ما ينفعش ده يوم القيامة هيحصل مشاكل كثيرة خالص. ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض للقول، يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. شوف المشاكل، يفكر بعقلك يا عم في الدنيا، الذين استضعفوا الدنيا يقولوا في الآخرة لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. ده انت اللي كنت فجرة، انت ما فهمتش حاجة، انت كنت أغبياء، لعبنا عليكم احنا الاثنين مع بعض، يلا الاثنين في جهنم والعياذ بالله. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل نكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب. كلهم ندمانين وكلهم حزناء والعياذ بالله. يبقى اللي شايف اللي له مصلحة في الكفر والضلال والغباء مش ممكن يحب الاستقامة والذكاء، لو مستفيد بالغباء مشغلهم تحت رجليه. يبقى يجي نبي يقول العبد زي السيد، يجي نبي يرسل يقول العبد له حقوق وله حرية وله كيان نحترمه ونقدره زيه زي السيد، طب ده كده هيضيع الحكاية. وبالذات لما كان كفار مكة وكفار الجزيرة العربية، يعني زي ما قلت لكم قبل كده ان العبيد كانت بالنسبة لهم استثمار ناجح جدا، يشتري واحد قرشين وشغل حداد يقول لي اشتغل حداد ويجيب لي ايراد، ويشتري بعد شوية الإيراد يكتر، يشتري واحد نجار يقول لي اشتغل نجار وهات لي الإيراد، بعد شوية يشتغل واحد بنا يقول لي اشتغل بنا وهات لي إيراد. إيه يعني يدفع فلوس ويجيب بني آدمين صنايعية، واحد بنا واحد نجار واحد حداد، يبقى عنده رأس مال مشروع ما شاء الله. لما يجي واحد يقول لي نحرر العبيد يقول لي لا ما ينفعش، أنت تاخذهم مني، طب أنا اشتغل إزاي؟ طب أنا آكل عيش إزاي؟ طب والفلوس تيجي من فين؟ وتحكم في خلق الله إزاي؟ وتأمر على الناس إزاي؟ يرفضون هؤلاء. ولذلك قال الملأ، وقال الملأ في كل نبي قال الملأ، قال الملأ، الملأ اللي هم الكبار والحاشية واللي عندهم المال وعندهم الإصيل والجاه. هنا الكفار يسجدون للشمس، يعني دخلنا في دخلة الكفار يسجدون وهي تطلع بين قرن الشيطان. الشيطان عليه لا إله إلا الله تترى حتى تقوم الساعة. هو الثاني يعني غبي غبي غبي، بس برضه بيحاول يتزاكى على الكفار، عشان في ناس بتعبد الشمس هو كده فيه جنان عند المستكبرين، عندهم جنان، الشيطان عنده جنان، يقول لك مش الناس بتسجد للشمس، انا هروح عند الشمس واقعد واوقف كده يبقى الناس كلها بتسجد لي. عايش في الوهم، هم كلهم يعيش كده في الوهم، يتأله ويعيش في الوهم، يقعد جنب الشمس يقول لك اللي هز لي الشمس يسجد للشمس، يبقى بيسجد لمين؟ يسجد لي. ويوم ما تغرب يروح قاعد هناك عند الشمس في طرف الشمس، وكل الناس اللي بتسجد للشمس يقول لك شوف الناس كلها بتسجد لهم، عايش على الخيال وعلى الوهم. يسمها ربنا الغرور، فلا تغرنكم الدنيا الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله ليه الغرور، ده هو ضايع وعايز يضيع الناس معاه، ابليس عليه اللعنة. فعشان كده جاء النبي محمد يقول لنا على الحاجات اللي ما نعرفهاش واللي مش هنشوفها ولا هنسمع منها الا من محمد صلى الله عليه وسلم. يقول لك اوعى ساعه ما تطلع الشمس تتصلي، ما تصليش ساعه تطلع الشمس، لانها بتطلع بين قرني الشيطان، فيه مجانين بيسجدوا للشمس فاكرين نفسهم بيعبدوا الشمس وده اله منور وحلو بشكل مليح ومحدش يستغنى عنه، ويجي الشيطان يقعد جنب الشمس عشان يقول الناس كلها بتسجد لي، ويجيب التنابلة بتوعها أبليس ذرية من الشياطين ويقول لهم شايفين الناس اللي بتسجد كلها بتسجد لأبوكم، الله يلعن أبوكم. يقول للذرية أبليس يقول للذرية كده، يقول لهم أبوكم إله يجيب الناس بتسجد له هو ويجمعهم حواليه ما شاء الله، زي ما قال في حديث صحيح برضه يقول لك إنه يجي على البحر كده وعلى المية ويعمل كرسي ويقعد يعمل نفسه هيلمان كده ويجيب الحاشي حواليه وابتدي يجمع الناس يقول لهم يلا عايزين نشتغل، عايزين نشتغل يعمل ايه؟ يضل ويغو بني آدم لأغوينهم أجمعين لأحتنكن ذريته، ما خلاص قال لربنا أنا هعمل كده يلا اعمل. يعني سبحان الله، أسجد لمن خلقت طينا، قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. قال لي هي تاني، قال اذهب نعم فإن جهنم جزاؤهم جزاء موفورة، واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، اعمل اللي تقدر عليه معهم، لكن أنا هعلمهم الصح، أبعث لهم أنبياء وهنزل وحي من السماء وأقول للناس إن فيه إبليس ولكم عدو وفيه إله واحد لا يعبد إلا هو ويطاع، والأنبياء يأتونكم بالنور المبين. أنا هعلم الناس، ربنا قال لي أنت تعمل اللي أنت عايزه وتغوي، وأنا هعلم الناس وأبعت أنبياء وأنزل واحد وأنزل واحد عشان ما حدش يبقى عنده عذر بعد كده. أنت تعمل اللي أنت عايزه يا إبليس عليك اللعنة. وبعدين هو إبليس يجي فوق البحر يعمل كرسي ويجيب الذرية، عايزين نشوف شغله، يقول لنا نشوف ايه، يلا كل واحد يشوف اتجاهه، يقول لي روح الشارع الفلاني والحاره الفلانيه والميدان الفلاني والمكان الفلاني والمصلحه الفلانيه والمؤسسه الفلانيه واللي مش عارف ايه، يبعت جنود في كل مكان، واخر النهار يقعد على الكرسي كده ويقول تعالوا عملتوا ايه، وياخذ تقارير، كل واحد يدي لي تقارير تقارير تقارير تقارير. انجح واحد عمل تقرير اللي زعل واحد من مراته او واحده من جوزه، هو ده اللي يحب جدا، اللي قدر يفرق بين واحده وزوجها هو ده أنجح واحد. اللي قتل واحد يقول لي يا راجل ده قتل، ده ما ده أجلك كده، وانت قتلت أخذت ذنب ماشي قتلت. طب واللي سرق، طب سرق ممكن بكرة يقضوا عليه والفلوس هتضيع وبعد كده لا لا لا، ده حاجات بسيطة كلها، اتخلقوا مع بعض طب يعني بكرة يصطلحوا، ما انت عايزين. لما يجي واحد يقول النهاردة دخلت البيت الفلاني وخليت الدمار، ان تبني حقا، ان تبني حقا، يبقى عنده مملكتين، مملكة ساعة تطلع الشمس وساعة تغرب، ومملكة ساعة ما يوزع الجنود وساعة ما يجمع التقارير الشيطانية والعياذ بالله. ينهى رسول الله صلى الله عليه وسلم تختصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس وترتفع، فإنها تطلع بين قرني الشيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، ثم صلي فإن الصلاة مشهودة. بعد ما ترتفع الشمس صلي صلاة الضحى ما شاء الله زمتعين ركعتين أربعة، صلي زي ما إيه ربنا شرح صدرك، حتى يستقل الظل بالرمح. شرحناها دي، لو حطيت عمود رمح كده في الأرض الشمس لما تيجي تكبد السماء يبقى الظل نزل على مين؟ على الجسم نفسه، ظلك تبقى نزل على جسمه أو نزل على الرمح، كده نزلت على الرمح ممنوع الصلاة، بمعنى الظل في الجسم. لما أنا أقعد في الظهر كده الشمس فوق مني، الشمس فوق مني، يبقى الظل فين؟ تحت رجلي، يبقى استقل الظل بالرمح، يعني مش مايل لا شمال ولا يمين. هنا يتوقف عن الصلاة حتى يستقل الظل بالرمح، ثم أقصر عن الصلاة فإنه حينئذ تسجر جهنم. في اللحظة اللي فيها إيه؟ تشتغل الفرن، مش بتسوي عيش، بتوقودها الناس والحجارة، فيها حجارة وبتشتغل شغالة، بتسعر فيها جهنم والعياذ بالله. فإذا أقبل الفيء الظل يعني بدأ يكسر كده، فصل فإن الصلاة مشهودة محضورة، أي تحضرها الملائكة ومشهودة تشهدها الملائكة حتى تصلي العصر. يبقى من ساعة ما صلينا الظهر لحد العصر الخير كثير، ولذلك اللي بينام في الجامع في رمضان ما يخطاش نوم لحد العصر. حاول تحارب الشيطان ولو بركعتين، تحارب الشيطان بالوضوء، اتجلبت شوية وحران هتروح تغسل وشك يتوضى، مش يبل دماغك بالشاشة ويجي ينام تحت المروحة تاني لحد العصر، لا، روح المية وتوضى وصلي ركعتين وريح شوي. تعرف لو صليت ركعتين، انت لو صليت الظهر وفضلت نايم وغسلت وشك ونمت وغسلت وشك ونمت غسلت وشك ونمت، مخك هيسرح 500 سرحة، هتسرح بعقلك في حاجات ربما تكون شيطانية، ربما تكون ضارة وليست نافعة، على الأقل هتتقلب وتقعد تحسب الساعة، بص في الساعة، يصحى يبص في الساعة، يصحى يبص في الساعة، يصحى يبص في الساعة. طب يا عم ايه الشغلانة اللي صعب عليك؟ لا، صلي ركعتين، ساعة ما تتوضأ وتصلي ركعتين هتنام تقول بسم الله، استغفر الله، سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، قل هو الله أحد، مش حافظ غيرها 1000 مرة يا عم، مش حافظ غير قل هو الله أحد، اقراها وأنت قاعد كده لما نيجي العصر. لو قريتها 3 مرات كأنك ختمت القرآن. ولا انت حافظ ولا تعبت نفسك بحفظ، انت ربك على كده وكبرت على كده ما حفظش غير قول هو الله احد، قريت 3 مرات وختمت القران، 30 مره ختمت القران، 10 مرات، 300 مره ختمت، 100 مره، ما انت مش حافظ غيرها، ختمت 100 مره من الظهر للعصر ما شاء الله. يبقى الشيطان يعمل فكير وفي يتغاظ منك، يبقى ضعيف، يبقى عيان، يبقى مريض، يجي له السل، يجي له السرطان، الشيطان بتاعك ما يقدرش يوسوسك ابدا، تفضل في رمضان كده معصوم من الشيطان. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. في واحد كان زمان يقول عليك كان شرير وكان شيطان وكان شعث وكان طول النهار يزعق مع الناس ويتخانق مع الناس، ويبيع يعصر البلح ويخمر البلح ويبيع البلح، وكان خرب البلد. سبحان الله لما كبر كل ما تعدى عليه قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد، إن عدت 11 بالليل قل هو الله أحد الله الصمد، 11 الظهر قل هو الله أحد، 7 الصبح قل هو الله أحد، 24 سنة ساعة في اليوم يصلي الوقت وقل هو الله أحد، طول النار ختم له بالخير ومات على ذلك. سبحان الله سبحان الله. أنت مفلس مش حافظ حاجة، حافظ قل اقرأها، قل أعوذ برب الفلق اقرأها، قل أعوذ برب الناس اقرأها، ما تعوذ المتعوذون بخير منها، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. ما تضيعش وقتك، ما تضيعش عمرك، ده رمضان بيقول أياما معدودات، أيام معدودات يعني ما تضيعش منها ساعة، زرقية معدودة، لو ضاع منها يوم يبقى فاضل كام؟ لو ضاع أسبوع ده كده عدى أسبوع، طب ما قرأناش في الأسبوع اللي فات نقرأ دلوقتي. زي ما أقول لك يوم ما تتقلب كده اغسل وشك تتوضأ وصلي ركعتين، فرصة أنت قاعد في الجامع، ده أنت قاعد مع العلي الأعلى الوهاب، أنت قاعد في بيت الكبير في بيت المتعال، ده اللي راح أخذ حضر دورة قعدوا نزلوه في الفندق دورة تبع مش عارف إيه ولا تبع مش عارف إيه، وأكلوه الصبح وأكلوه الظهر وأكلوه بالليل وعلفوه 3 أيام، يجي يقعد يحكي عنها 3 سنين عشان كان في الفندق 5 نجوم تبع مش عارف إيه، تبع جمعية تبع جماعة تبع تبع حزب تبع أي حاجة، حطوه في الفندق وأكلوه وشربوه ونوموه على حاجات ما شافهاش قبل كده، وشاف لمبات ما شافهاش قبل كده، والباب يفتح بريموت كنترول، والناس والعمال لابسين بدل وكرافتات، حاجات عظيمة خالص. اللي أحسن من كده فين؟ بيت الله، بيت الله في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، سبح له في بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بين عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوم أن تتقلب فيه القلوب والأبصار، يجزيهم الله أحسن ما عملوا. أنت صليت ركعتين هديك قدم 10 مرات وأنت عايز إيه تاني؟ ده يمكن اللي أكلك في الفندق بيقول لك ادفع أجر السكة أنت مروح، لكن الله صلي ركعتين يديك 10 قدم 10 مرات أجر وثواب، تستغفر مرة يكتبها لك 10 مرات، يقول أستغفر الله يمحي لك 10 سيئات، يقول لا إله إلا الله يمحي 10 سيئات، محمد رسول الله يصحى قال لي لمن في قلبك ينور، يبقى أنت في ضيافة الذي يعطي أجرا بغير حساب، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويوفيهم أجرهم بإيه ويزيدهم من فضله، والله يرزق ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. فإذا أقبل الفيء لو لقيت الظل خلاص صلينا الظهر يعني، فصلي فإنها صلاة مشهودة محظورة حتى محظورة حتى تصلي العصر، ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب، ممنوع الصلاة بعد العصر لحد غروب الشمس، فإنها تغرب بين قرني الشيطان وحينئذ يسجد لها الكفار، رواه الإمام أحمد ورواه مسلم، حديث صحيح يعني. طيب احنا قعدنا من العصر وقلنا الدرس وعدت ربع ساعة، وواحد لما يحسب يبص في الساعة تلقاها علي دلوقتي ماشي، قعدنا في الدرس وهنقعد لحد المغرب، بدل ما تتقلب وترفع رجلي وتحط رجلي وتقعد شمال ويمين وبعدين تبص تلقى واحد جنبك سوا تحكي معاه، وواحد يدي له بنية، واحد يشد جلبيتك، واحد يهزر مع الثاني، واحد يتخانق، طب يا عم ما تستغل الوقت ده، ما فيش صلاة بس في حاجة ثانية، في حاجة ثانية، في قل هو الله واحد، في سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، الباقيات الصالحات. أحب الكلام إلى الله 4، أحب الكلام إلى الله 4، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة، لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة، تفرج الهموم كلها، لا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، قولها مرة قولها 10، قول لا يضرك بأيهن بدأ، تبدأ بأي واحد الله أكبر سبحان الله الحمد لله لا إله، زي ما تبدأ ابدأ بأي لا يضرك بأي وبأيهن بدأ، فإنهن ينعطفن حول العرش، حد يقدر يوصل للعرش؟ حد يقدر؟ لأن ما فيش غيرهم حملة العرش الكرام البررة اللي ربنا يعني عملهم المكرمين من الملائكة، هم حملة العرش الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم، انت لما تسبح وانت نايم هنا على على البوكيت ده اللي مليان بتاعه مليان تراب نايم على الارض هنا دلوقتي تقول سبحان الله يا نعطفنا حول العرش لهن دوي كدوي النحل يذكرنا بصاحبهن. يقول احمد محمد عبد العزيز عبد العال اللي قاعد في المكان الفلاني في الصحراء الغربيه في جمهوريه مصر العربيه قاعد يقول سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله. يقول الملائكه فوق كده لعند العرش التسبيحات تطلع لوحدها كده تطوف حول العرش يعني عطفنا حول العرش وذكرنا بصاحبهن. يقولوا لصاحب العرش لذي العرش ذي الجلال والاكرام لك عبد يذكرك في مكان كذا أشهدكم أني قد غفرت له. ما أنت إحنا في غفلة. ما أنت لو عايش في هذه الأجواء اللي بينها محمد سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم لهن دوي كدوي النحل. أنت بتقولها ببساطة كده بيجيك ناشف. لكن سبحان الله والحمد لله ولا. ليك عمال تقولها بالعادة سبحان الله والحمد لله ولا. يا عم قولها بقلبك. لسانك مش قادر تتحرك خلاص. قولها بقلبك. ده النبي قال. ده الرجل قال أنا كبير السن مش قادر أقوم ظهري رجلي. قل لي على حاجة أعملها سهلة. قال لا يزال لسانك رطب بذكر الله. لا يزال لسانك رطب بذكر الله. وبعدين خلي بالك صلى على الهادي محمد عليه الصلاة والسلام لما تبقى مدمن تسبيح مدمن تسبيح تعرف لو جت لك غيبوبة الموت هتقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. لو عملت عملية في المستشفى وقالك حقنك بنش هتقول سبحان الله والحمد لله ولا إله. لأنك أنت مدمن لسانك بتعود على كده بتنام سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله أكبر بتصحى سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله أكبر عيان أعطوك حبنة سبحان الله الحمد لله أعطوك البنج الدكتور يحتار فيك يقول لك عاوز يديك الحبنة مستنيك تبطل تخرس مش عاوز تخرس سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حاد ما العملية توقف خالص يوم ما يجيك غيبوبة الموت تقول سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله تموت تبقى إيه ذاكر لله. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم عافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا وإلى غيرك لا تكلنا ومن شرور خلقك سلمنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تخيب فيك رجاءنا وبلغنا فيما أرضيك آمالنا. لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد والله على أعلم.